العصر الثاني بعد أن أنهى الشيخ رحمه الله الكلام على الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. ما هو الأصل الثاني؟ ما تعاين في الكرات عندنا كم أصل نحن؟ ثلاثة. ما الأصل الثاني؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ ها؟ نعم؟ أيوة؟ طيب ما الأصل الثاني؟ أيوة هذا معرفة دين الإسلام. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. المعرفة مرادفة للعلم، مرادفة للعلم، والترادف ما هو ترادف، ها؟ لا تعريف. اتحاد كلمتين في المعنى مع اختلافهما في اللفظ، هذا هو اتحاد كلمتين في المعنى مع اختلافهما في اللفظ. فالعلم والمعرفة معناهما واحد، هذا عند الأكثرين، عند الأكثرين أن معناهما واحد، وبعضهم يأتي بفروق لا تخلو من اعتراض، وبعضهم يأتي بفروق لا تخلو من اعتراض. والدليل على أن المعرفة هي العلم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما الشاهد فيها يا أبا ذر؟ ما الشاهد؟ الشاهد وهم يعلمون. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه تم المعرفة علما، المعرفة سماها علما، ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا نحى هذا النحو، قال في المسائل الأربعة الأولى العلم وهو معرفة الله، العلم وهو معرفة الله، واضح؟ ومن قال إن المعرفة تسبق بجهل نقول كذلك العلم يسبق بجهل. قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمه. واضح؟ ها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. لا يوصف، لا يوصف بهذا. ما يقال الله الله عالم، قال الله عالم. كما وصفه، كما وصف نفسه، وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا لا، الآن أنت حي، والله حي، أنت حياتك مسبوقة بعدم، ويلحقها زوال، ويعتريها النقص، تمام؟ فكذلك علم الله لا لا لم يسبق بجهله، ولا يعتريه نقصان من سهو أو ماذا أو نسيان إلى آخره. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال معرفة ديني، والدين من مشتق من دانا، دانا يدين، إذا استسلم وخضع وذل، من دانا، دانا يدين إذا استسلم وخضع وخضع وذل. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح جميع ما يتعبد به، جميع ما يتعبد به، هذا ليدخل فيه من دان بالإسلام ومن دان بغير الإسلام، كلهم على دين، صحيح؟ لذلك قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ها؟ أيوه. إلى أن قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. واضح؟ معرفة دين الإسلام، والإسلام قيل مشتق من التسليم، من التسليم، مشتق من التسليم، من التسليم، مشتق من التسليم. وقالوا استسلم فلان للقتل، استسلم فلان للقتل، ما معنى يعني أذعن وصبع أذعن وصبع. وقيل من المسالمة المسالمة وهي ترك المنازعة. المسالمة ترك المنازعة. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني قدري، إسلام كوني قدري ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني قدري، ها؟ أي نعم، وإسلام شرعي. وهذا قد مر الكلام عليه. والإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين: الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. عام وخاص. قلنا الإسلام ينقسم إلى قسمين، هذه القسمة العامة. الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني قدري وإسلام شرعي. طيب ما الإسلام الكوني قدري؟ الاستسلام لأقدار الله الكونية. وما دليله؟ الدليل على هذا، على أن الإسلام حتى يجعل الإسلام الكوني القدري. ما يتكلم أي يوم حتى نسأل وله أسلم من السماوات والأرض. والإسلام الشرعي ما تعرفه؟ الاستسلام لأحكام الله الشرعية. الاستسلام لأحكام الله الشرعية. والإسلام الشرعي قلنا ينقسم إلى قسمين: عام، الأول الإسلام العام، هذا هو الذي عرفه الشيخ بقوله: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الاسلام العام. ولذلك فإنك تجد في نصوص القرآن أن الله جل وعلا بيّن أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين، كانوا مسلمين بهذا المعنى الإسلام العام، أي أنهم جميعا استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرؤوا من الشرك وأهله. نعم، والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. واضح؟ وعلى هذا تفهم الآيات التي وصف الله بها الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا على الإسلام. واضح؟ كما قال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا قاله من؟ إبراهيم. وموسى ماذا قال؟ قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه إن كنتم مسلمين. وقال ربي يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث خاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وقالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إلى غير رحمك الله إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال بني ما تعبدون من بعدي وإله أبائك ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا الإسلام بالمعنى العام، واضح؟ وأما الإسلام الخاص هو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن دان بدين سوى الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا ولا يقبل الله جل وعلا منه شيئا. طيب قوله معرفة دين الإسلام، دين الإسلام ما المراد به؟ الإسلام بأي معنى؟ بمعناه الخاص، الإسلام بمعناه الخاص أي أنه يجب عليك أن تتعرف على الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف ذلك. قال بالأدلة، والباء هذه قلنا للمصاحبة، الباء المصاحبة أي أنه يجب عليك أن تتعرف على دين الإسلام وأن تتعلم دين الإسلام تعلما مصحوبا بالأدلة، أنه يجب عليك أن تتعلم دين الإسلام تعلما مصحوبا بالأدلة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد للمخلوق. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا تعريف، هذا التعريف العام، لكن ما مراد الشيخ بإراده؟ مراد الشيخ بإراده هو الآن يريد أن يعرف ماذا؟ يعرف الإسلام الخاص، فعرفه لك بأصله، عرف لك الإسلام الخاص بأصله. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا أصل دين الإسلام، وهذا الأصل قد اتفق عليه الأنبياء كلهم. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. قال أهل التفسير أي التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. التوحيد، أقيموا الدين أي التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ما تدعوهم إليه ما موصول المعنى الذي ما تدعوهم إليه من ترك الشرك وترك التفرق. هذا هذا هو، لهذا هذا هذه الآية بين الله فيها أن هذا مما أجمع عليه الرسل، أنهم أجمعوا على التوحيد وأجمعوا على وحدة المسلمين. والمخالف في أحد هذين الأصلين أو فيهما مخالف لإجماع الرسل. هو الوحدة، الوحدة وحدة الأمة، قلنا. والمخالف في أحد هذين الأصلين أو فيهما، خالفنا الاثنين كحال المتصوف. المخالف في أحد هذين الأصلين، يعني أن بعض الناس يخالفون التوحيد في الأصل الأول، وبعضهم يخالف في الوحدة، وبعضهم يخالف في الأمرين. صحيح؟ فالذين يخالفون في الأمرين كالمتصوف، قالوا في التوحيد وتفرق وأنشأوا الطوائف الثمانية والقادرية والتجانية والشاذلية والنقشبندية والتبعينية والتفتقانية والشنو والبدنزانية والسطوحية والدندراوية والمرغنية والختمية، ها؟ بيغونية والسمانية والعزمية والبرهانية والطريقة الإبليسية، غير إبليسية، الإبليسية، ها؟ كيف؟ السفاهية والملاماتية. عرفت الملاماتية؟ الملاماتية هذه أفحش فرقة على وجه الأرض، إذا دخلت فيها عندهم مصطلحات. الإبريق مثلا، الإبريق يكنونه بذكر الرجل، يعني شيخهم إذا داري يقول له يجيب ليه الإبريق، يقول له يجيب ليه البتاع ده كده، ها؟ يعني يسمون هذه الأشياء الغروب عندهم لا اسم قبيح فاحش، والإبريق اسم قبيح فاحش وهذا. ها؟ يتم الملامة هاتية، ها؟ كيف؟ نعم؟ موجودة في السودان، وترجم لها صاحب الطبقات طريقة الملامة هاتية، قال يظهرون ويتلفظون بألفاظ تخالف الشرع. أيوة، لماذا؟ قال هضما للنفس، يعني قال ديل يقوم شنو قدامك كده، قدامك تلقاه يتلفظ بألفاظ قبيحة بألفاظ فاحشة، ويأتي بما يخالف الشرع، ثم إذا خلى في البيت تعبد منه. لماذا؟ حتى تظن به أنت السوء، تقول ده مؤداء هذا والله ليس بشيء، هو قدره رفيع عند الله. شوف كيف؟ أيوة، قال يتلفظون بألفاظ تخالف الشرع ويفعلون أفعالا تخالف الشرع هضما للنفس. شفت كيف؟ عشان أنت تعدهم ولي حاجة من الغيام ذي تجزاهم قدام يقول لا يا جماعة البيوم قدام كيف؟ شفت كيف؟ كيف يخادعون الناس؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الأنصاريان وهو يرد من سلم صفية يرد صفية إلى بيته، هذا الأمر في ظاهره مخالفة صحيح، فما بدا لهم. هم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع امرأة في الظلام قال فأسرعا، فقال لهم يطع على رفدكما إنها صفية. قال يا رسول الله سبحان الله، قال خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء. فيبتعد الإنسان عن مواطن الريبة، يبتعد الإنسان عن مواطن الريبة. ما قال خليه يمشي يقولوا ما يقولوا طالما أنا مع ربنا كمان، لا، فالإنسان ينهى نفسه عن مواطن الريبة. وهذه كلها طرق باطنية كفرية مؤداها واحد، تقول بسالكها إلى الكفر والضلال. وسبل الكفر والضلال كثيرة لكن طريق الحق واحد. الله جل وعلا قال ولا تتبعوا السبل، هذا يبين لك أن الطرق المودية إلى النار كثيرة لكن الطريق المودي إلى الجنة واحد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه نتيجة حتمية. كل من تابع سبيلا سوى السبيل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يفرقه عن السبيل وعن الصراط المستقيم، قل ابتعاده أو نقص، واضح؟ ولذلك الذين يتابعون الأحزاب ويتابعون الجمعيات أقل أحوالهم أنهم يفارقون الصراط المستقيم في عقد الولاء والبراء على الإسلام. تفرق بكم عن سبيلي، سبيل الله يقتضي أنك توالي وتعادي على الإسلام والسنة، والحزبية تقتضي أنك توالي وتعادي على أساس الحزب والتنظيم، هذا تفريق عن سبيل الله أو يجب التفريق عن سبيل الله؟ هذا. فتفرق بكم عن سبيله، واضح؟ إذا لا بد لك من أن تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الوحدة، تدعو إلى التوحيد وتحارب الشرك، هذا من الدعوة إلى التوحيد، وتدعو إلى اجتماع المسلمين وتحارب تفرق المسلمين مهما سمي وزوي، لأن كما قلنا تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، صحيح؟ فالدعوة إلى التفرق سواء كان سميناها جماعة التبليغ الذين يبلغون رسالات الله أو سميناها الإخوان المسلمين، المسلم أخو المسلم، أو أنصار السنة، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، جمعية الكتاب والسنة، فهمت كيف؟ فالتفرق تفرق، وإن أخذ له أصحابه إثما وتمسحوا بالشرع، أنت مخالف، المخالف في أحد هذين الأصلين أو فيهما جميعا مخالف لإجماع الرسل. وإن كنا لا نشك في ضلال من خالف إجماع الأمة فكيف بمن خالف إجماع الرسل؟ كيف بمن خالف إجماع الرسل يا جماعة؟ هذا ضلال مبين. يدعون أنه مهتدون، أيوة، وهم يحتدون أنه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الله المستعان. طيب، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بيّن لك أن دين الإسلام أن أساس دين الإسلام يرتكز ويقوم على ثلاث أسس. الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والثاني الانقياد له بالطاعة، والثالث البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد هذا يشمل جميع أنواع التوحيد، أنك تقر بها وتعترف بها وتعتقد ما دلت عليه من معاني وتعمل بموجب تلك المعرفة في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. وتنقاد والانقياد له بالطاعة، أي لمن؟ بالله عز وجل، الانقياد له بالطاعة. والطاعة مفرد معرف، مفرد معرف، هذا يفيد الأمر. يعني والانقياد له بالطاعات، والانقياد له بالطاعات. وهذا كلام الشيخ، هذا يدل على أن التوحيد هو الأساس، التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه العمل. فلا ينفعك انقياد بطاعة إلا بعد التوحيد، واضح؟ قال والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا من باب عطف الخاص على العام. للتأكيد على أهمية الخاص. واضح؟ قلنا هذا من باب عطف الخاص على العام للتأكيد على أهمية الخاص. قال والبراءة من برئة، إذا أي خلص وترك، يعني البراءة معناها الخلوص والطرد، الخلوص والطرد. ومنه برئ المريض، برئ المريض إذا تركه المرض، إذا تركه المرض. واستبرأت المرأة، استبرأت المرأة يعني إذا خلى رحمها من شيء، واضح؟ وفي الاصطلاح هو البغض، هو البغض هو البغض، هو البغض والعداوة. والترك هو البغض والعداوة والترك للمشركين، للمشركين قولا اعتقادا وقولا وفعلا، اعتقادا بالشرك والمشركين، بالشرك والمشركين بالشرك والمشركين اعتقادا وفعلا وقولا، اعتقادا وفعلا وقولا. البراءة من الشرك وأهله. الاعتقاد معناه أن أن أنك تبغض الشرك وتبغض المشركين بقلبك، أنك تبغض الشرك وتكرهه وتبغض المشركين وتكرههم بقلبك، فلا يكون في قلبك شيء من المحبة للشرك أو للمشركين، فلا يكون في قلبك شيء من المحبة للشرك والمشركين. وعملا معناه أنك تجانب أعمال المشركين، أنك تجانب أعمال المشركين. تجانب أعمال المشركين بل تسعى بجوارحك لإفساد ديني، إفساد ديني، وأنك مثلا تحطم، تسعى يعني لتدمير دينهم وهكذا بيدك وبجوارحك، كأن مثلا تحطم شيئا من معبوداته كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لو أنك مكنت من تحطيم القباب والمشاهد والمزارات، هذا يدخل فيه في ماذا؟ في البراء من المشركين. فأنت تعاديهم بقلبك وتعاديهم بجوارحك وتأوى وتقوم أو يعني تفعل بجوارحك كل ما يضاد دين المشركين، كل ما يضاد الشرك، واضح؟ كل ما يضاد الشرك. وقولا يعني ما يكتفي الإنسان بعقيدة القلب وبفعل الجوارح، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من التصريح، لا بد من التصريح ببغض الشرك وببغض المشركين، ولا بد من التصريح بعداوة الشرك وعداوة المشركين. إقامة الإنسان على التوحيد عقيدة وعملا هذا لا يكفي. لذلك قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه حرام. من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وقال تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، بس التصريح كيف؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، فتبرأوا من ذواتهم ومن معبوداتهم. إنا براء منكم ومما تعبدون، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شفت كيف؟ تصريح، التصريح نعم. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، صرحوا، ما داهنوا ولا جاملوا، صرحوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني أن هذا ليس لكم فيه أسوة. يعني تأسف إبراهيم في جميع ما مضى، أما استغفاره لأبيه فهذا ليس لكم فيه أسوة. أيوة، وما شافه تمام 100%. طوالي المنكرات كلها، الصور والسبح والات اللهو والمزامير دي كلها لو بتلقى طريقه لقيتها مطرفه طوالي. واضح؟ ايوه، هذا هو تصريح. ها؟ شيء ما المفسدهم؟ ها؟ في أي شيء تعني أنت؟ في التصريح ولا في التفسير؟ التفسير إذا كان خفية وما في إنسان يطلع عليك ولا يعرفك، نعم؟ قال: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، معناه أنهم صرحوا، صرحوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذه براء من ماذا؟ من ذواتهم، ومما تعبدون براء من معبوداتهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى هذه غايه، يعني ان العداوه والبغضاء قائمه بيننا وبينكم لغايه ما تؤمن بالله وحده. واضح؟ حتى تؤمن بالله وحده. قلنا: الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك، يعني هذا ليس لكم فيه اسوه، لان الله جل وعلا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. شفت كيف؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ من من؟ من أبيه. هذا هو الدين. ما تقول والله إذا قريب البراء من البعيد. وهذا أيضا في لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أم للأقوام الآخرين لقومهم. ما ذاك بيناه ذاك قد مضى بيانه مضى بيانه ها كيف ايوه ايوه تبرأ من منه من مخالفته. في بعضهم بيقول لك لا البراءة من الزواج البراءة من الزواج هذه خاصة بالكفار. الكفار تتبرأ من ذواتهم ومن أفعالهم. أما المسلم يتبرأ من فعله ولا يتبرأ من ذاته. هذا كلام باطل. أنت تتبرأ من فعله وتتبرأ من ذاته براءة جزئية. ما براءة كلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرانين مشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرانين مشركين. طيب من أقام بين ظهرانين مشركين هل هو كافر؟ لا. ومع ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ما قال إني بريء من فعل كل مسلم يقيم بين ظهرانين، وإنما قال أسدي لو قلت لواحد لو قلت لواحد كفرنا بكم يقول لك كفرنا يا أخي لو كفرنا ده قال ليه كفرنا بكم يا ها كفرنا بكم ما معناه ها هاي تبرأنا منكم. وكوني أقول لزيد مثلا أنا الآن قلت لبوش كفرنا بكم وقلت لمسلم هو معه جماعة كفرنا كفرت بكم الكلام هذا معناه يختلف. هناك كفرت بكم تبرأت منكم براءة كلية وهذه براءة براءة جزئية. واضح؟ ها؟ هاي يقول كفرنا يقول لك كفرنا بكم مرة واحد من أسارة السنة لا ناقش أبو موسى بعدين أبو موسى قال له والله شوف إحنا أسارة السنة دي مفجخة بكرين. أنا جيت لقيتهم شغالين حكايتهم الزراعة قام قال لي يا أخي ما عذاب قلت له ما قالوا قال بيقول يا أخي نحن نفجخة بكرين طيب ما قالوا نفجخة أنت أسأل قول له دليلك شو أسأل قول له دليلك شو كمان دي دار تجيب لها دليل برضو والسلام وانت لها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر من امور الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي عبد فهو موضوع تحت قدمي هاتين. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عبادا فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. معناها أن من دعا إلى غير هذه الأمور فإنما يدعو إلى الجاهلين فهو من جثى جهنم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي والله طالما عندكم دليل صدقوه صدقوه طوال وغضبانه لا لا هو ما صدق لا نساء أيوة ده حديث طويل حديث الحارث الأشعري ما الحديث ده احفظوه حديث مسند الإمام أحمد وصحه الشيخ الألباني في الصحيحة وكذا الشيخ مقبل في الجامعة الصحيحة المالكة في الصحيحين ومبدأه إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل يعمل بها من حديث حديث ما كل من دخل جهنم معناه أنه يكون كافر عصاة الموحدين يذكرون أن كلها في النار إلا واحدة هل هذا معناه أن كل هذه الفرق كافرة؟ لا دخول النار ليس معناه ما يدل على الكفر فعصاة الموحدين يدخلون النار يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة قال والبراءة شوف الشيخ سبحانه من الشرك وأهله شوف عبارات كيف قوية محررة والبراءة من الشرك وأهله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر فإنه سيهدين واضح يا جماعة طيب هذا هو أساس دين الإسلام أنك تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد لله بجميع الطاعات وتتبرأ من الشرك وأهله وقلنا هذا داخل في الاستسلام لله بالتوحيد إلا أن الشيخ عطفه عليه من باب عطف الخاص على العام للتأكيد على أهمية الخاص أنه لا بد لك من البراءة قال من وحد الله ووقف عند هنا وكفر بما يعبد من دون الله حر وماله ودمه وحسابه على الله فلا يكفي أنك تستقيم على التوحيد في نفسك دون التصريح بالكفر بما يعبد من دون الله وغافل واضح قال وهو ثلاث مراتب وهو ثلاث مراتب وهو الضمير هذا يرجع إلى أي شيء إلى دين الإسلام وهو ثلاث مراتب والمرتبة المنزلة والمكان المنزلة والمكان يعني أن دين الإسلام منازل وهذه المنازل تتفاضل وشيخنا رتبها ترتيبا تصاعديا ابتدأ بأدناها هذا الترتيب التصاعد أنه بدأ بأدناها متدرجا إلى أعلى الإسلام هذه هي المرتبة الأولى دائرة يعني دائرة كبيرة هذه الدائرة الأولى واضح؟ والإيمان هذه دائرة في داخل الدائرة الكبرى واضح؟ وفي داخل دائرة الإيمان دائرة الإحكام إذا نقول كل محسن مؤمن ومسلم وكل مؤمن مسلم شفت كيف؟ يعني الإنسان قد يكون في في في في مرتبة الإحسان ثم ينزل منها إلى مرتبة الإيمان ثم ينزل منها إلى مرتبة الإحسان ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد العقيدة الصلاة؟ يطلع بحث وهكذا يدخل الإنسان أول ما يدخل بالإسلام ثم يتدرج يصعد إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان ثم يصعد إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان فهذه هي مراتب دين الإسلام مراتب الدين قال وكل مرتبة لها أركان كل مرتبة لها أركان يعني كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان والركن لغة هو جانب الشيء الأقوى جانب الشيء الأقوى جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا به جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا به وفي الاصطلاح الركن الركن قلنا هو جانب الشيء جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا به هل تحتاج بيان؟ ذا ركن شايفه؟ هذا ركن لو أنك تريد أن تقيم هذه الغرفة بدون هذه الأركان هل تقوم؟ ما تقوم إذن هو جانب وهذه وقعت في جوانب هذا البناء جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا به وفي الاصطلاح الركن ما كان داخلا في الشيء ما كان داخلا في الشيء وتوقفت صحته عليه ما كان داخلا في الشيء وتوقفت صحته عليه واضح ما كان داخلا في الشيء وتوقفت صحته عليه يعني لما يقال لك أركان الصلاة أركان الصلاة هذه كلها داخلة في الصلاة وصحة الصلاة متوقفة على هذه على هذا الركن وعلى هذه الأركان واضح؟ مثلا قراءة الفاتحة داخلة في الصلاة داخلة في الصلاة وصحة الصلاة متوقفة على ماذا؟ على قراءة الفاتحة صحة الصلاة متوقفة على قراءة الفاتحة قال وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه أركان الإسلام هذه هي أركان الإسلام الخمسة ما الدليل عليها؟ حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.